بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الغرباء الإسلامية أن تقدم بشرايات أثرت فوق. الفرق بين الإنسان وبين الكائنات الأخرى وفي تحديد الغاية التي من أجلها خلق على المخلوق. فبقدر إدراك الإنسان أو إدراك هذا البشر العلة التي من أجلها وجد تحققت إنسانيته، وبقدر بعده عن إدراك الماهية التي من أجلها خلق ابتعد عن إنسانيته. كل آمال لها بعد ارتقاب يا شباب، أنتم آمالها لا تصبحون، أنتم آلامها من كل باب، جد إبليس الهوى في غيه يملأ الأفق بشر وتبابي ما لا الشر. وكون الإنسان ميال إلى شهواته وإلى نزواته وأهوائه فهو يميل إلى المنهج الغير الرباني، ولهذا الله سبحانه وتعالى يذم في القرآن أكثرية البشر ويمدح أقلية البشر، لأن أقل البشر من يسلك المنهج الذي أنعم الله على من سلكه، وأكثر البشر يسلك المنهج الذي غضب الله عليهم أو كانوا من الضالين. يقطع الآفاق في لمح الشهاب في فضائيات. وهذه المناهج حقيقتها ليس كما يتصوره المتصورون أو يدلس المدلسون أو يكذب الكاذبون بأنها متكاملة، بل هي متصارعة ومتعارضة ومتناقضة. ويدري غافل في لهوه أي وقت ينتهي عمر الشباب بين كذلك أراد الله أن من الإنسان أن يصبغ نفسه بالإسلام كما يصبغ الثوب، ويكون منهج الإنسان في قالبه وقالبه في عبادته وسلوكه وحياته، هذه صبغتك كما يصبغ الثوب، أن يكون أمر جلي فيك، أمر ظاهر صبغة الله. ومن أحسن من الله صبغة؟ يا كل المنى لغد يرجع وامجاد الطلاب، أقبلوا لله في صدق ترون كل سعد في حياة وحساب. لما استقام عليها العرب الذين كانوا أذل أمة، لما استقاموا على هذه الكلمة صاروا كنتم خير أمة أخرجت الناس. سلام الله في ملأ الشر الدنا من حولكم، فاملأوا الكون بخير مستطاب، إن سعى قوم إلى لذاتهم فانفروا لله كالأسد الغضاب. أساس العبودية لله هو أن نتلقى هذه الأوامر من الله، لأن أمر بعيد كل البعد عن العبادة إذا كنت تعبد الله بما لم يشرعه، تعبد الله بدين النصارى، تعبد الله بدين اليهود، تعبد الله بدين البوذيين، تعبد الله بدين عباد البقر، هل ثم هذه العبادة عبادة؟ إذا تلقيت عبوديتك لربك من دين النصارى هل ثم عبادة؟ بين أسفار وحل من مضى يقمص اللذات نهشا كالذئاب. وقبل البدء يجدر بنا أن نبين لمستمعي هذه المادة أن هذه السلسلة وما سيأتي بعدها بحول الله وقوته سجلت في الشارع وعلى الرصيف لعدم توفر المكان المناسب نظرا لظروف يعلمها الله لا يسعنا المجال لذكرها، وما تسمعونه من ضجيج السيارات والشاحنات وفي بعض الأحيان الغناء فناتج مما تقدم ذكره. سعد في حياة وحساب يا شباب الخير يا كل المنى لغد يرجع وامجاد الطلاب، أقبلوا لله في صدق ترون كل سعد في حياة وحساب. أما الآن فنترككم مع هذه المادة والتي بعنوان كيفية بناء شخصية المسلم لفضيلة الشيخ أبو حفص الجزائري حفظه الله ورعاه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لازلنا في سلسلة دروس معالم تربية شخصية المسلم، وعرفنا على أن العلة من هذه السلسلة ثلاثة علل. العلة الأولى حتى يعرف الإنسان بصفته إنسان وكونه إنسان الغاية التي من أجلها خلق، إذ معرفة الغاية من أجلها خلق الإنسان تساعد الإنسان في تكوين إنسانيته. والفرق بين الإنسان وبين الكائنات الأخرى هو في تحديد الغاية التي من أجلها خلق هذا المخلوق. فبقدر إدراك الإنسان أو إدراك هذا البشر العلة التي من أجلها وجد تحققت إنسانيته، وبقدر بعده عن إدراك الماهية التي من أجلها خلق ابتعد عن إنسانيته. كذلك العلة التي من أجلها والعلة الثانية التي من أجلها ينبغي أن نسلط الضوء على إدراك معالم شخصية الإنسان هو المهام التي من أجلها كلف الإنسان. فالله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان خلقه على طبيعة اجتماعية، فمن أمحل المحال أن الإنسان يعيش بمعزل عن المجتمعين وبمعزل عن الأسرة وبمعزل عن الأمة. فإذا كان هذا الإنسان يخالط بشرا مثله، إذن ثمة دور أنيط له به تجاه البشر الذي هم حوله وأمامه. العلة الثالثة التي من أجلها ينبغي أن يدرك الإنسان معالم شخصية المسلم هو تصادم المناهج التي تصبغ الإنسان بصبغة معينة. فالمناهج متعددة ومبادئ متعددة، كل منهج يصطدم بمنهج آخر، وكل مبدأ يصطدم بمبدأ آخر يناقضه ويعارضه، وكلها تنافس في استقطاب الناس إليها. هذا التنافس ولد صراعا بين هذه المناهج المتنوعة، وهذه المناهج حقيقتها ليس كما يتصوره المتصورون أو يدلس المدلسون أو يكذب الكاذبون بأنها متكاملة، بل هي متصارعة ومتعارضة ومتناقضة. وقد دللت على هذه بآية نحفظها جميعا ونقرأها جميعا، بل ندعو الله سبحانه وتعالى بها جميعا في كل ركعة من ركعاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فبين الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الآية الكريمة على أنه ثمة مناهج، وتعود عموما إلى ثلاث مناهج هي متعارضة وهي متناقضة وهي متضاربة لا تلتقي أبدا. الله سبحانه وتعالى مدح واحدة وذم الأخريين. أما التي مدحها الله سبحانه وتعالى فمدحها بأنه صراط الذين أنعم الله عليهم، فكل من سلكه فقد أنعم أنعم الله عليه بهذه النعمة، وكل من سلك غيره فهو إما من المغضوب عليهم أو من الضالين. إذن هذه المناهج متصارعة ومتعارضة ومتلاطمة. هذه المناهج البشرية ما عدا منهج واحدا، منهج رباني، منهج إلهي، تتصارع وتتصادم. وكون الإنسان ميال إلى شهواته وإلى نزواته وأهوائه فهو يميل إلى المنهج الغير الرباني. ولهذا الله سبحانه وتعالى يذم في القرآن أكثرية البشر ويمدح أقلية البشر، لأن أقل من البشر من يسلك المنهج الذي أنعم الله على من سلكه، وأكثر البشر يسلكوا المنهج الذي غضب الله عليهم أو كانوا من الضالين. هذه طبيعة البشر. إذن هذه المسائل الثلاثة تحث الإنسان كإنسان بغض النظر عن ديانته، وبغض النظر عن بيئته، وبغض النظر عن جنسه وجنسيته، أن يعرف المعالم الكبرى في تكوين شخصيته. الشيء الأساسي الذي لا بد أن يعرفه الإنسان، وقلت لكم في الحلقات الماضية على أن هذا الإنسان يدرك حقيقة البشرية كلها متفقة عليها إلا من أبى واستكبر وتظاهر بخلاف ذلك، على أن الله هو الذي أوجدنا، وأن الله هو الذي خلقنا، وأن الله هو الذي أوجد وخلق هذه الكائنات وهذه البشرية. لكن الصراع لم يكن في تحديد وجود الله من عدمه. حقيقة الصراع ما كان في هذا الأمر، الصراع كان في تحديد المنهج الذي لا بد أن تسلكه البشرية. وهنا بدأ الصراع، وهنا بدأ الاصطدام بين المناهج المختلفة التي تريد كلها أن تستقطب هذا الإنسان فتحوز بأغلبية بشريته. أهم شيء الذي لا بد الإنسان أن يدركه وهو يسأل هذا السؤال، يسأل هذا السؤال من طبيعته. وطبيعة الإنسان لما يقدم على أمر، الإنسان السوي لما يقدم على عمل أو على أمر مهما كان هو يسأل سؤال: لماذا أعمل هذا العمل؟ ولماذا أقدم إلى هذا الأمر؟ ما هي الغاية منه؟ ما هي الغاية التي أنا أريدها؟ إذا كان الإنسان يسأل هذا السؤال في عمل معين ينتهي بوقت وزمن معين، يسأل الغاية التي من أجلها يعمل ويكدح ويريد هذا الأمر. ألا يسأل هذا الإنسان السوي لماذا وجد ولماذا خلق؟ بعدما عرف أن الذي أوجده وأن الذي خلقه هو الله رب العالمين، الإنسان السوي يسأل هذا السؤال: لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى؟ لماذا أوجدنا الله سبحانه وتعالى؟ لماذا هذا الكون؟ لماذا هذا البشر؟ وأهل الكتب حري أن يسألوا أنفسهم كذلك: لماذا هؤلاء الرسل ولماذا هذه الكتب؟ ماذا يريد الله منا؟ الله يريد شيئا من أنه خلقنا. إذا كان الإنسان كإنسان لا يقدم على عمل إلا بعد أن يحدد أهدافه وغاياته وهو إنسان ناقص، فكيف بالله رب العالمين؟ أيخلق البشرية ويخلق الكون عبثا هكذا؟ أم ثمة أمر حدده الله من وراء خلقه الخلق، سواء كانوا بشرا، جنا، حيوانا، جمادا، الله يريد أمرا من هذا الخلق. الإنسان السوي يجيب بنعم، أي أن الله سبحانه وتعالى أراد أمرا من خلقه هذا الخلق. ولم يخلق الله سبحانه وتعالى هذا الخلق عبثا، كما أن الإنسان السوي لا بد أن يعرف لماذا إذا الله خلقه. ما دام الإنسان يعرف أن الله ما خلق الخلق عبثا، إذن الله ما خلقني عبثا، ماذا يريد الله مني؟ كفر. وماذا يريد الله منا كمجتمع، كجماعة، كأسرة، كأمة؟ هذه الأسئلة حقيقة تحدد إنسانية الإنسان، أي لماذا أنت إنسان. أقول بغض النظر عن ديانتك، بغض النظر عن جنسيتك، بغض النظر عن نسبك، بغض النظر عن أرضك، بغض النظر عن إقليمك، لماذا أنت إنسان؟ الله أوضح هذا الأمر في كتابه العزيز، أن الغاية التي من أجلها خلق الإنسان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فجاء القرآن ليحدد هذا الإنسان ماهيته، ويحدد لهذا الإنسان حقيقته، ويحدد لهذا الوجود ماهيته وحقيقته. وأول سؤال يجيب عنه الله رب العالمين هو ما هو متعلق بالإنسان، أن الله ما أوجدنا كبشر إلا لنعبده سبحانه وتعالى. والعبادة هذه ليس كما يتصورها المتصور على أنها منحصرة في شعائر معينة يؤديها الإنسان في وقت معين ثم تنتهي، أبدا. لا يتصور إنسان للعبادة هي في صلوات خمس تبدأ بتكبيرة الإحرام فتنتهي بالتسليم في أوقات معينة، هي خمسة أوقات، أو هي محصورة في صيام شهر معين هو شهر رمضان، أو في مناسك معينة في أيام معلومات من شهر ذي الحجة، أو في زكاة محددة بنصاب وبمبلغ معين، أبدا. أو كما يتصوره الغير التي أدخلت عليه مسائل وتعاليم وفلسفات يفسر بها دينه، وهذا ما سنوضحه في حلقة مقبلة بإذن الله رب العالمين، أنهم يظنون أن العبادة منحصرة في كلمة يتلفظ بها الإنسان يكون إنسانا سويا، لا إله إلا الله. أبدا، الغاية التي من أجلها خلقنا ليست منحصرة في كلمة يتلفظ بها الإنسان ثم يكون مسلما كاملا، وليست هي شعائر تعبدية محينة محددة بأوقات وأفعال معينة. رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية لما قال في تعريف العبادة أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن العبادة اسم جامع شامل، حتى نفهم العبادة التي من أجلها خلقنا، هذه العبادة هي من مقتضيات الكلمة العظيمة الجليلة التي ما من نبي بعث إلى أمة إلا وبعث من أشأنها وأساسها وعلى أساسها الكلمة لا إله إلا الله، الكلمة لا إله إلا الله. العرب في الجاهلية قبل الإسلام كانت تجمعهم لغة معينة هي اللغة العربية، وكانوا ذو نسب وذو شرف، لكن في الجاهلية العرب كانوا عشائر، كانوا قبائل متضاربة متصايعة، من حيث الوجود كانوا أذل أمة، كانت كل أمة من أمم الرومي أو الأمم الفرسي يستغلون هؤلاء العرب، حتى اليهود والنصارى في يثرب كانوا يستغلون هذا الجنس من جنس العرب، وهم عرب تجمعهم اللغة ويجمعهم عشائر وقبائل ونسب، لكن كانوا أذل أمة. جاء محمد صلى الله عليه وسلم، بعث فيهم محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي، وجاءهم بداية بكلمة: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أبو سفيان لما ذهب إلى هرقل اشتكى إلى هرقل دعوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هل تظنون معي أن أبو سفيان والقريش كلها أعلنوا حربا على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لمجرد أنه أتاهم بكلمة؟ هل تتصورون هذا المنطق؟ هل تتصورون على أن الصراع كان بين محمد بن عبد الله وبين قريش من أجل كلمة؟ أبدا. الكلمة التي جاء بها محمد بن عبد الله أمرا من الله جل وعلا كانت بتركيبها كلمة عربية، ومحمد بن عبد الله كان عربيا وبعث إلى العرب، فالعرب عرفوا مدلول كلمة لا إله إلا الله، وعلى أساس هذا حاربوا هذه الكلمة الطيبة، لأن هذه الكلمة تعني ما تعني، ليس مجرد كسر الأصنام كما يتصور البعض، لم تأتي فقط أنها تحارب العرب لأنهم كانوا يعبدون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، بل جاءت هذه الكلمة لتغير نمط عيش العرب على أساسه. جاءت هذه الكلمة لتعيد السيادة إلى صاحبها، سيادة التحليل والتحذير، سيادة تسييس الأمة وتسييس القبيلة وتسييس العشيرة إلى صاحبها. صاحبها لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وفعلا كانت هذه الكلمة لما استقام عليها العرب الذين كانوا أذل أمة، لما استقاموا على هذه الكلمة صاروا كنتم خير أمة أخرجت للناس، كانوا أذل أمة، فبهذه الكلمة صاروا كما قال الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فصاروا خير أمة أخرجت إلى الناس لما استقاموا على لا إله إلا الله. إذا لا إله إلا الله التي من مقتضياتها عبادة الله هو منهج كامل لحياة الإنسان، هو منهج كامل لحياة الإنسان. اسمع معي الألفاظ التي اختارها الله سبحانه وتعالى وهو يبين هذه الحقيقة الجوهرية المكشوفة وليست خفية. قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وصف الله سبحانه وتعالى إيماننا بالله رب العالمين وإيماننا بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام صبغة، والصبغة هي كما نقولها احنا في العامية صبغة، صبغة. ولما الثوب يصبغ كذلك أراد الله أن من الإنسان أن يصبغ نفسه بالإسلام كما يصبغ الثوب، ويكون منهج الإنسان في قالبه وقالبه في عبادته وسلوكه وحياته هذه صبغتك كما يصبغ الثوب، أن يكون أمر جلي فيك، أمر ظاهر صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة؟ يا أخوان، هذه المناهج المتصارعة التي أوضحتها في مطلع الكلام وفي الحلقات الماضية كلها تريد أن تصبغ الإنسان بما تريد، كلها تريد أن تصبغ الإنسان بما تريد. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. المولود يولد على الفطرة ثم يصبغ يا إما بصبغة يهودية أو بصبغة نصرانية أو بصبغة مجوسية. والصبغة التي أرادها الله، ومن أحسن من الله صبغة، هو الإسلام، هو لا إله إلا الله، هي الشهادة التي جاء من أجلها وعلى أساسها محمد بن عبد الله، هي الصبغة التي أرادها الله سبحانه وتعالى، وهو المنهج الذي أنعم الله على من سبقه. ومن أحسن من الله صبغة؟ هل فيه صبغة أخرى غير صبغة الله هي أحسن من صبغة الله؟ أبدا. كلها يا إما من صبغ المغضوب عليهم أو الضالين، إلا صبغة الذين أنعم الله عليهم، هي صبغة الله سبحانه وتعالى، ونحن له عابدون، ونحن له عابدون. ويا سبحان الله، قلت لكم على أن هذه المناهج والصبغة متصارعة، ولما الإنسان يعلم ويدرك أنها متصارعة لها أنه يخشى. اسمع إيش قالك ربي سبحانه وتعالى، حتى لا تشيل هم، همك جرده في اتباع هذا الصراط المستقيم. فمن اهتدى، فمن تولى فإنما هو في شقاق، بمعنى من اتبع، فإن اهتدوا بمثل ما اهتديتم به، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. بمعنى إذا آمنوا، من يأتي بعدكم بمثل ما آمنتم به يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اهتدوا، كان هذا الهدى. وإن تولوا وإن أعرضوا وإن أبوا وإن عاندوا فإنما هم في شقاق، فإنما هم في صراع، فإنما هم في كيد ومكر وجدال، فسيكفيكهم الله. ما تشي، الله يكفيك من يجادلك في الحق، والله يكفيك من يصارعك من أجل الحق، والله يكفيك من يكيد لك ويمكر بك من أجل الحق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. أسلك الطريق وما تشيل هم بمن يصارعك ويكيد عليك، همك أنك تستمر وتثبت على الطريق، وأنك تعمل بالأسباب الشرعية التي تدافع بها عن الحق، وبعدين سيكفيكه الله. إذن أول مسألة يدركها الإنسان كإنسان، دائما يقول كإنسان، مجردا عن ديانته، مجردا عن إقليمه وجنسيته وجنسه، الإنسان كإنسان لا بد ابتداء حتى يحدد إنسانيته ويفارق عن الحيوان أنه يدرك السؤال الذي يطرحه، إن لم يطرحه في الظاهر فهو يطرحه في الخفاء: لماذا أنا خلقت؟ أقول له: الله الذي خلقك أجابك حتى تستقيم على الكلمة الطيبة الكبيرة لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله يا أخوان ليست مجرد كلمات تنتم بها الإنسان كما يريد أن يشيعه فكر الفلسفي القديم الجديد، ألا وهو فكر الإرجاء الخبيث، وهو فكر فلسفي، وهو فكر ديني شرعي، فكر فلسفي قديم جديد، يصورون على أن لا إله إلا الله كلمات إذا تلفظ بها الإنسان مجرد التلفظ حد وجدت ماهيته وحدت حقيقة وجوده كإنسان. أبدا هذا كذب وزور. كما أن تحديد وجود الإنسان ليست مجرد شعائر تعبدية محددة بأوقات وأفعال، كما يريد أن يتصورها فكر فلسفي آخر ألا وهو فكر الصوفي الطرقي. أبدا الإسلام أشمل من ذلك كله، بل الإسلام هو منهج حياة كلها، وهذا ما حدده شيخ الإسلام تيمية، أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. بعدما أيقن الإنسان أن الله هو الخالق، وأن الله هو مدبر هذا الكون، وأن الله هو الذي أوجد هذا الكون، كذلك مسألة لا بد للإنسان أن يوقنها، فكما أن الله هو الخالق فأن الله هو الآمر وهو المشغل، فلا آمر إلا الله كما أن لا خالق إلا الله. فمصدر تلقينا لعبادتنا لربنا هو أمر إلهي، تشريع رباني، وعلى هذا الأساس فكما أن الله سبحانه وتعالى حرم أن يشرك به في كونه خالقا وفي كونه رازقا وفي كونه مدبرا للأمور ومجدا لها، ذم الله الشرك في كونه هو المشرع وهو الأمر. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فكما لا يجوز لنا أن نشرك بالله في خالقيته، لا يجوز لنا أن نشرك بالله في حاكميته لكونه هو الحكم العدل سبحانه وتعالى. كما أن الله سبحانه وتعالى ذم الذي أشرك بالله فجعل من دون الله أندادا وعبدوا المسيح وعبدوا عزير وجعلوا المسيح ابن الله وجعلوا العزير ابن الله، ذم الله كذلك الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والأحبار والرهبان هم الذين كانوا يأمرون يحملون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله. إذن مصدر التلقي هو الوحي، مصدر التلقي هو الوحي، وهذا مصدر التلقي لما قلنا هو الوحي، تلقي العبادة لربنا لا ينبغي أن يخالط هذا الوحي شيئا غيره، لا ينبغي أن يخالط هذا الوحي شيء غيره. لما أيقنا الحقيقة الأولى على أن مصدر تلقينا لعبادتنا ربنا هو الوحي، زد لها ضميمة هو الوحي وحده، هو الوحي وحده. روى ابن أبي عاصم في كتاب السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي يده صحائف من أهل الكتاب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا ابن الخطاب؟ فقال صحيفة من أهل الكتاب. فقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعه. لماذا ذم رسول الله صاحبه عمر رضي الله عنه حتى يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن مصدر تلقينا لعبادتنا لا بد أن يكتفي فيها المسلم بالمصدر الذي نسخ كل المصادر التي قبله وهو القرآن الكريم. فمصدر تلقينا لعبادتنا هو الوحي، هو القرآن وحده، هو القرآن وحده. ولما نقول القرآن وحده لا بد من ضميمة معه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اتباع السنة هي من القرآن. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا مصدر التلقي لا بد أن يكون هو الوحي وحده، هو القرآن والسنة، هو القرآن والسنة، هذا مصدر التلقي. لما عرفنا مصدر التلقي، التلقي هي كيف نتلقى تشريعنا، من أين نتلقى عبوديتنا لربنا، هو من الله سبحانه وتعالى، فهو أعلم سبحانه بالأمور التي يحبها من الأمور التي يبغضها، وأن العقل البشري لا يستطيع أن يدرك كلها هذه الحقيقة أبدا بدون الرسل. هذا التلقي، لما عرفنا مصدر التلقي وقلنا لا يجوز لنا أن نخالطه بغيره، فلما خلط الناس المسلمون الوحي بمصادر أخرى خارجية عنه تشتتت الأمة وتفرقت إلى 73 فرقة. افتراق هذه الأمة فرقا قددا ومناهج مختلفة لم يكن إلا لأنهم ما وحدوا مصدر التلقي، ما وحدوا مصدر التلقي. فعبوديتنا لربنا لا بد أن يكون من الكتاب والسنة. أمور التعبودية ليست كالأمور الدنيوية التي نستطيع أن نستفيد من التجارب الأمم، نستطيع أن نستفيد من تجارب الأمم في المسائل الدنيوية، لكن في الأمور التعبدية وفي الأمور التشريعية وتسييس الكون وتسييس الوجود وتسييس الأمم وتسييس الدول وتسييس المؤسسات وتسيير الأسر وتسييرك أنت كإنسان، لا ينبغي أن يكون إلا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما خالطت هذا مصدر التلقي الوحي بفلسفة اليونان وسفسطة الإغريق وشطحات النصارى وغيرها من المسائل افترقت الأمم، هذه الأمة عفوا إلى 73 فرقة كلها في النار، إلا الواحدة التي بقيت على توحيد مصدر تلقيها للعبادة لربها عز وجل، ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المنهج الذي نتلقى منه عبوديتنا لربنا، لما نقول منهج نتلقى منه عبوديتنا لربنا، من هذه الكلمة تفهم أن هذا المنهج المراد منه أن نتلقى العبادة، يعني هذا المنهج يفيدنا في أن نعبد ربنا، بمعنى ثمة عمل يكون من وراء هذا المصدر التلقي. كان أسلافنا الصالحون يتعاملون مع مصدر يتلقين لعبادتنا لربنا، ألا منفذون أوامر الله ونواهيه، فكان مصدر التلقي عندهم للتنفيذ، أي ينفذون ما جاءهم عن الله وما جاءهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الغاية من العلم، فالغاية من العلم العمل، فثمرة العلم العمل. فإذا الإنسان لم يعمل بعلمه كان علمه بدون ثمرة، فليست الغاية من العلم أن تحفظ كلمات أو تحفظ متن أو تجادل في مسألة، فالغاية من العلم هو أن تعبد ربك جل وعلا. فمصدر التلقي لا بد أن يكون من ورائه عمل، تنفيذ ما تتلقاه من هذا المصدر ألا وهو الوحي. وعلى هذا الأساس كانت الغاية من قراءتنا لكتاب ربنا ليست هي القراءة فحسب، وإن كان الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم رغبنا في قراءتنا لكتاب الله جل وعلا، فجعل مع كل حرف من القرآن 10 حسنات إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. الترغيب والتأكيد على قراءة القرآن مع هذا الأجر الكبير ليست هو الغاية بحد ذاته. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذم الذي لا يقرأ القرآن وما تدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فجعل المسألة الهدف من قراءة القرآن، الهدف الأقرب من قراءة القرآن هو أن نتدبر كتاب الله جل وعلا، وأقول هو الهدف القريب وليس هو الهدف الأساسي من قراءتنا القرآن. ليس الهدف الأساسي من قراءة القرآن هو أن نتدبر كتاب الله، بل هو هدف قريب. الهدف الأساسي من قراءة القرآن هو أن نعمل بالقرآن، لأن القرآن كتاب تشريع، وما دام هو كتاب تشريع يعني هو كتاب أمر ونهي، وما دام هو كتاب أمر ونهي يعني أن تمتثل لأمر الله وتنتهي عن نواهي الله، وإلا كان أمر عبث. إذا كان الإنسان معرضا عن كتاب الله من حيث تطبيقه، إذن ما هي الغاية من أن الله أنزل الكتاب؟ ما هي الغاية عندك من أن الله أنزل الكتاب؟ وما هي الغاية عندك من أن الله أرسل الرسل ليبلغوا هذا الكتاب؟ لماذا تصادمت الأنبياء مع أقوامهم جميعا؟ ما من نبي إلا اصطدم مع بني قومه. إن لم يكن ثمة أوامر وثمة نواهي لابد أن ينفذها الإنسان، وليس مجرد قراءة، وليس مجرد أفهام تضيفها إلى كنز عقلك. إذن أسلافنا الصالحون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيل الأول كانت عندهم أن مصدر تلقي الوحي لينفذوا ليعملوا ليطيعوا الله جل وعلا، لكن من كان بعدهم بعد الجيل الفاضل صار عندهم مصدر التلقي للجدال، للمراء، للدراسة، للبحث. قلت تقول له قال الله يقول لك سأنظر، تقول له قال رسول الله يقول لك والله قال فلان، تقول له قال الله يقول لك ربما مسألة فيها قولان. فصار عندهم مصدر التلقي أنهم يدرسون، يبحثون، يتجادلون، يمارئون. لكن عند السلف، عند أصحاب رسول الله، إذا قلت لهم قال الله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. تقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن تلقينا لعبادتنا لربنا أولا لا بد أن يكون من الوحي. إذا العبادة لا ينبغي أن نمازجها مع أمور الدنيا، فليس كما أن نقول على أن الدنيا نستطيع أن نستفيد من تجارب البشر، نستطيع أن نستفيد من تجارب البشر، لكن عبوديتنا لربنا لا ينبغي لنا أن نستفيد من تجارب البشر والوحي موجود. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ الوحي موجود، عرفك الأمور التي ترضي الله من الأمور التي لا ترضي الله. والعبادة هي أصلا هو أن نتقرب إلى الله بما يرضيه ونجتنب ما لا يرضيه. فإذا الله سبحانه وتعالى أعلمك وأرشدك إلى الأمور التي يحبها من الأمور التي لا يحبها، فليش تستفيد من تجارب الأخرى؟ هذا شقة وهذا سفاهة من الإنسان. فمصدر تلقينا للعبادة لا بد أن ينحصر في الوحي، لا بد أن ينحصر في الوحي، وأن تكون تربيتنا وشخصيتنا مع الوحي أن ننفذ أوامر الله سبحانه وتعالى وأن لا نجادل في أوامر الله رب العالمين. وهذا هو مقتضى ولوازم لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، والعبودية شاملة لجميع شؤون الحياة. لا سجود إلا لله، لا ركوع إلا لله، لا أن نتلقى أوامر والنواهي إلا من الله. بل أساس العبودية هو ما يسمى بالحاكمية، أساس العبادة هو أن يكون الأمر لله والنهي من الله. هذا هو أساس العبودية لله رب العالمين. أساس العبودية هي فعلا الحاكمية، وإن كانت لفظة الحاكمية في اللغة العربية فيها خرم، لكن يتجوز في مثل هذه المسائل كما عند علماء الحديث يقولون الحديث المعلل. المعلل والمعلل هي لفظة خطأ، تحريف لحن في اللغة العربية. يقول الحديث المعلل لا يقول معلل، لكن علماء الحديث تجوزوا وقالوا حديث معلل موجوده في كتب حديث معلل. كذلك مثلا لفظة الحاكميه فيها خطا لغوي لكن يتجوز ومعروف مقصودها على ان الحاكم يعني ان لا امر الى الله ولا نهي الى الله سبحانه ولا مشرع الى الله سبحانه وتعالى. اذا فاساس العبوديه لله هو ان نتلقى هذه العبوديه من الله. أساس العبودية لله هو أن نتلقى هذه الأوامر من الله. لنا أمر بعيد كل البعد عن العبادة إذا كنت تعبد الله بما لم يشرعه. تعبد الله بدين النصارى، تعبد الله بدين اليهود، تعبد الله بدين البوذيين، تعبد الله بدين عباد البقر، هل تسمى هذه العبادة عبادة؟ إذا تلقيت عبوديتك لربك من دين النصارى هل تسمى عبادة؟ أسألك ما تسمى هذه عبادة؟ لا تسمى عبادة، لا تسمى العبادة الكاملة التي ترضي الله. وإن تلقيت عبوديتك من اليهود لا تسمى هذه العبادة التي أرادها الله، لا تسمى العبادة التي أرادها الله. إذا أساس العبودية لله التي يريدها الله هو أن لا يكون الآمر إلا الله والناهي هو الله سبحانه وتعالى، الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله. فأساس العبودية الحاكم لله، أساس العبودية هو أن الله هو الحكم العدل سبحانه وتعالى. وهذا المنهج الذي نتلقاه هو أن يكون لننفذه ونعمل به ونطبقه في شؤون حياتنا، لا كما تزعمه الجهمية والمرجئة هذا الفكر الفلسفي الخبيث الماكر. الذين جعلوا من الإسلام هو مجرد أفكار ومجرد معارف ومجرد معتقدات يعتقدها الإنسان ويعرفها الإنسان ويعلمها الإنسان وهو في شؤون حياته وفي شؤون عبوديته وفي شؤون سياسته بعيد كلية عن تشريع الله رب العالمين. ما هذه العبودية التي أرادها الله سبحانه وتعالى؟ العبودية التي أرادها الله هو أن الإنسان يتلقى من الله أمره ليطبقه، يتلقى من الله نهيه ليعمل به ويلتزم بمقتضياته لا إله إلا الله. هكذا يتربى الإنسان وتتكون شخصية الإنسان. إن أهم الركائز الذي يجب على الإنسان أن يرتكز عليها وهو يبني شخصيته هي كلمة لا إله إلا الله. عرفنا في الحلقات والجلسات الماضية على أن الإنسان يقر بوجود الله جل وعلا، وهذا الإقرار يستلزم منه أنه يقر بعبودية الله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد كل البشرية تسعى في عبادتها لربها، لكنهم مختلفون في منهجية هذه العبودية لربه. ونحن نقتبس عبوديتنا من ربنا أو عبوديتنا لربنا من الشهادة الثانية لشهادة التوحيد، وهي أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا إله إلا الله تقتضي أن لا معبود حق إلا الله، والشهادة الثانية وأن محمد رسول الله تقتضي ألا نسلك في عبوديتنا لربنا إلا المنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا عبودية إلا لربنا ولا طريقة لعبادتنا لربنا إلا الطريقة الذي جاء بها صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه لا إله إلا الله التي تعني الإخلاص لله جل وعلا، وهو إخلاص لله كونه خالقا وكونه معبودا وكونه مشرعا، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بيان لتوحيد مصدر التلقي لهذه العبادة لربنا سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله هي منهج الإنسان في حياته. فالإسلام الذي هو الاستسلام والخضوع لأمر الله لم يأتي هذا الإسلام ليغير من عقائد الناس فقط ولا أن يغير من وقائع الناس فقط، بل الإسلام جاء ليغير عقائد الناس وجاء ليغير وقائع الناس، بل وجاء ليغير أيضا منهجية تفكير الإنسان. فلا بد كما أن لا إله إلا الله تصحح معتقد الإنسان وتصحح سلوك الإنسان، لابد لها كذلك أن تصحح منهج تفكير لهذا الإنسان. ومنهج التفكير للإنسان أو لهذا المسلم الذي يقر بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لابد أن يستخلصه، أي هذا منهج التفكير لهذا المسلم لابد أن يستخلصه من مقتضيات لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدة مصدر التلقي، أي لابد للإنسان المسلم أن يقتصر على الكتاب والسنة في تلقي عبوديته لربه سبحانه وتعالى. وإذا أراد فهم الكتاب والسنة فلا بد أن يفهم الكتاب والسنة على المنهج الذي أنزل عليهم الكتاب والسنة وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التوحيد مصدر التلقي لعبوديتنا لربنا وهو مصدر استدلال عبوديتنا لربنا، لا ينبغي أن نخالطه أفكار الغريبة عن هذا المنهج الرباني. ومتى اختلط الكتاب والسنة بالمناهج الأخرى المنحرفة والغريبة عن هذا المصدر تغير حال الأمة وصارت الأمة تتشبث بمناهج المغضوب عليهم ومناهج الضالين. وقلنا أنه فيه تمايز أو فيه تباين بين مناهج ثلاثة: منهج الذين أنعم الله عليهم، ومنهج المغضوب عليهم، ومنهج الضالين. فهذا التباين لا بد أن يدركه المسلم، ولا بد أن يدرك المسلم على أنه ثمة مناهج ثلاثة متباينة متغايرة ومختلفة. ليس في حال من الأحوال أن تكون هذه المناهج أو أن تتقي هذه المناهج الثلاثة المتباينة والمتناقضة والمتعارضة فيما بينها أن يأتي يوم أن تلتقي فيما بينها أبدا. فمنهج الذين أنعم الله عليهم هو منهج الذين أنعم الله عليهم بهذه الاستقلالية، ومنهج المغضوب عليهم هو منهج المغضوب عليهم، ومنهج الضالين هو منهج الضالين. فلا يصير أبدا منهج المغضوب عليهم أن يكون يوما ما هو منهج الذين أنعم الله عليهم، ولا منهج الضالين أن يصير يوما ما هو منهج الذين أنعم الله عليهم. فمنهج الذين أنعم الله عليهم هو منهج مستقل وباين عن منهج المغضوب عليهم وعن منهج الضالين. فلا تلتقي المناهج فيما بينها البتة. ولما يأتي زمان أو تأتي أجيال تريد أن تفسر منهج الذي أنعم الله عليه بمنهج المغضوب عليه أو بمنهج الضالين، ستصير منهج الذي أنعم الله عليه إما ستصيره من منهج الضالين أو من منهج المغضوب عليه. وهذا الذي نراه في هذه الأزمان وهذه الأعصار، حيث صار الكثير من المستغربين من الذين تأثروا بأفكار الغرب صاروا يشرحون ويفسرون ويوضحون للناس الإسلام بعقليات شرقية وعقليات غربية كلها غريبة عن الإسلام وكلها متباينة عن الإسلام، بل الإسلام جاء ليتبرأ منها. وعلى هذا الأساس تقهقرت الأمة الآن إلى أنها أصارت هي من أدل أمة على وجه الأرض، لأنها تخلت عن المنهج الذي صارت بها خير أمة أخرجت في الناس. فلما تخلت عن المنهج الذي جعلها خير أمة، صارت بتخليها عن المنهج الرباني وباعتمادها على المناهج الغربية الغريبة عن المنهج الرباني، الخاط كما ترون جليلة مقهورة ضعيفة لأنها تخلت عن مصدر عزها. وهذا هو التباين بين الجيل الأول الذي أعز الله به الإسلام وبين الأجيال المتعاقبة التي صارت أجيال ذليلة مقهورة ضعيفة أمام الكفار. والعنصر الأساسي الثاني الذي صار به الجيل الأول خير أمة أخرجت للناس وأنهم تلقوا الكتاب والسنة تلقوه للتنفيذ، تلقوه ليقولوا بعد ما يتلقونه سمعنا وأطعنا. لكن الأجيال الأخرى المتعاقبة التي صارت ذليلة هينة على الناس ضعيفة لم تسلك مسلك الجيل الأول، لم تسلك مسلك الجيل الأول في أنها تأخذ مصدر الكتاب والسنة أن تعمل به وتنفذه، بل صارت لتتدارسه على سبيل الثقافة أو تتدارسه على سبيل مباحث جدلية أو تتدارسه على سبيل نظرية غير واقعية، فصارت لذلك أمة ذليلة أمة ضعيفة لأنها جعلت مصدر الكتاب والسنة مصدر تفكير مصدر جدال مصدر أبحاث مصدر الدراسات في عوض أن يكون مصدر تلقي لأوامر ربانية لتنفذ بعد ذلك ويستسلم لها الإنسان المسلم ويخضع لها الإنسان المسلم. وهذا هو التباين بين جيل الصحابة والذي اتبع جيل الصحابة وبين الأجيال المتعاقبة التي صارت أجيال ذليلة هينة ضعيفة أمام وبالنسبة للدول الغربية الكافرة. هنا صار خرم في جسد الأمة، وهذا الخرم سببه أنه صار خرم في شخصية الإنسان المسلم. فالمسلم في عهد أصحاب رسول الله تربى على هذين المصدرين، شخصيته تربت على أن لا بد من توحيد المصدر وهو الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، وأنه لا يجوز أن تشوبه وتخالطه أفكار غربية وشرقية غريبة عن مصدر الكتاب والسنة. والشيء الثاني الذي تربى عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم يتلقون أوامر الله ليخضعوا لها وينفذوها، لا ليتلقوا أوامر الله ليبحثوا فيها ويتناقشوا فيها ويتدارسوا فيها ثم لعمل، بل العمل بالمناهج الغربية الشرقية منها أو الشيوعية منها والرأسمالية والاشتراكية على حسب أنواع المدارس الغربية. هنا صار خلل في شخصية المسلم، وتلوث المسلم بهذه اللوثات حيث تخلى عن تكوين شخصيته الشخصية الإسلامية التي تكون عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون على أساسها الجيل القدوة الأول التي به أعز الله الإسلام. إذن الفكرة العامة التي نختم بها أننا صرنا أمة عزيزة بمنهج رباني، فإذا تخلينا عن هذا المنهج الرباني فنكون تخلينا على آثار هذا المنهج الرباني، أي مكمن عزنا ومكمن قوتنا ومكمن شرفنا. فشرف هذه الأمة وعز هذه الأمة عز أفرادها وعز جماعاتها وعز مجتمعاتها وعز دولها وأمتها لا يكون أبداً إلا بالمنهج الذي به قال الله سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك. نشكركم على الاستماع ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمت هذه المادة في شهر رجب الموافق للثامن عشر جويلية 2008.